تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: وكانوا، أي المشركون، مقرين بتوحيد الربوبية كما عرفت في الأصل الرابع من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أول الرسالة. كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، فلذلك سماهم الله مشركين مع أنهم موحدون في توحيد الربوبية. ولكن هذا لا يكفي ولا يدخل في الإسلام ولا ينقذ من النار، حتى يضيفوا إليه توحيد الإلهية، بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له جميع أنواع العبادة. هذا معنى لا إله إلا الله، ليس معناها إثبات توحيد الربوبية، وإنما معناها إثبات توحيد الألوهية والعبادة. لا إله إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أصل يجب معرفته لئلا يلتبس الأمر، خصوصا في هذا الزمان، في أمر التوحيد، ويحصل الغلط في العقيدة، لأنه إذا حصل الغلط في العقيدة لم يصح بعدها دين ولا عبادة، وهذا خطر عظيم. ولهذا اهتمت الرسل من أولهم إلى آخرهم بالدعوة إلى توحيد الإلهية، توحيد العبادة، ولم يطالبوا أممهم بالإقرار بتوحيد الربوبية، لأن هذا شيء موجود فيهم، ولأنه لا يكفي في النجاة من النار، دخول في الإسلام. نعم. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم، وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد العبادة بلا شك. هذا هو الذي دعت الرسل إليه، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، يعني الشرك، فمن عبد من دون الله فهذه عبادة الطاغوت، أي الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالشرك. فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو طاغوت أيضا، وإن كان لم يرضى بذلك إنما عبدوه بعد موته وهو لم يرضى بذلك كالمسيح والأولياء الصالحين الذين ماتوا على العقيدة والتوحيد. فإن الطاغوت هو الشيطان الذي دعاهم إلى عبادة هذا النبي وهذا الولي. الطاغوت هو الذي دعاهم إلى ذلك. نعم، اجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله. نعم، ألا تعبدوا إلا الله، كما في آيات كثيرة أن الرسل تقول لأممهم ألا تعبدوا إلا الله، تنهاهم عن عبادة غير الله، تأمرهم بعبادة الله وحده. نعم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه جاءت في دعوة الرسل في نوح وهود وصالح شعيب إبراهيم وغيرهم من الرسل، يقولون لأممهم أول ما يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمد. نعم. المشركون لما تركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها وأمروا بها اختلفوا في معبوداتهم، كل يعبد له إلها يختاره، تفرقت بهم الأهواء رغبات، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الجن والإنس، ومنهم من يعبد الشيطان، ومنهم تفرقون في عبادته، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الصالحين والأولياء، وكلهم لا فرق بينهم، كلهم مشركون، كلهم جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين من عبد صنما ومن عبد نبيا أو وليا، كلهم قاتل لأنهم مشركون كلهم. والله جل وعلا كما ذكر عن يوسف عليه السلام حينما دعا أصحاب السجن إلى عبادة الله قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم اخترعتموها ما لها صدق، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة ودليل. نعم. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، كاللات والعزى ومنات. نعم. وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. هذا في قوم نوح، كانوا على التوحيد بعد آدم، كانوا على عقيدة التوحيد، عقيدة أبيهم آدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 10 قرون على التوحيد على عقيدة آدم عليه السلام، يعبدون الله وحده. وكان قوم نوح على التوحيد، على عبادة الله كأسلافهم. ثم قدر أنهم كان فيهم علماء صالحون يحبونهم ويتعلمون على أيديهم، فماتوا في عام واحد، مات هؤلاء العلماء في عام واحد، فقدوهم وحزنوا عليهم. فلما رآهم الشيطان قد حزنوا عليهم اخترع لهم مكيدة خدعهم بها، فقال صوروا صورهم، تسلون إذا رأيتم صورهم تسلون، يخف عنكم الحزن وتنشطون على العبادة. إذا رأيتم صور الصالحين تنشطون على العبادة، تصير مذكرة لكم. جاءهم من طريق النصيحة لهم، فقبلوا هذه الفكرة، صوروا صورهم من باب الذكريات، تذكر أحوالهم وتذكر أشخاصهم، ويخفف هذا عنهم الحزن. وعليه الذين يصورون الصور الآن بالذكريات هم من هذا الباب، ولو لم يعبدوها بأول الأمر، ولو كانت للذكريات والاحتفاظ بها فقط، لا سيما صور المعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء، فإن خطرها عظيم. فعاشوا على هذا، ولم يتمكن الشيطان من دعوتهم إلى عبادة هذه الصور، لأنهم كانوا فيهم علماء ينهون عن الشرك، ولا أشد على الشيطان من العلماء، العلماء الربانيين، فكان لا يجرؤ أن يأمرهم بعبادتها، فكانوا مجرد أنهم يتخذونها للذكريات ولتخفيف حزنهم عليهم وتنشطهم على العبادة كما يقولون. فلما مات العلماء، مات هذا الجيل الذي فيه العلماء ومات العلماء، جاء جيل آخر فشى الجهل فيهم، جاءهم فقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله بسبب الجهل، بسبب الجهل بالعقيدة، جهل بالتوحيد. الشيطان إنما يأتي مع الجهل ومع فقد العلماء، فقبلوا منه وعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الأرض من هذا الوقت، أول ما حدث في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين، سببه الغلو في الصالحين كما سمعتم. الغلو لا يجوز في المخلوق مهما كان من الصلاح، حتى النبي لا يغلى فيه، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. لا يجوز الغلو في الصالحين، ولكن الصالحون يحبون ويثنى عليهم ويقتدى بهم، أما أنهم يعبدون من دون الله أو يتبرك بقبورهم أو غير ذلك فهذا شرك، هذا شرك أكبر. فلما بعث الله نوحا عليه السلام يدعو هؤلاء إلى الرجوع إلى التوحيد وترك عبادة هذه الصور، أنكروا عليه، أنكروا عليه أشد الإنكار، وامتنعوا من قبول دعوته عليه السلام، وبقي يعالجهم ويدعوهم ويصبر عليهم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما نزل عليه إنه لن يؤمن من أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ما دعا عليهم إلا لما قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، واصنع الفلك، استعد لما سيحصل للنجاة والعياذ بالله. ففعل ما أمره به ربه سبحانه وتعالى ودعا عليه. فهذه سيرة نوح في قومه، دعوتهم إلى الله، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. ما يحبون يسمعون دعوة التوحيد. الآن فينا من لا يحب دعوة التوحيد وينهى عنها وهو يزعم أنه من الدعاة إلى الله. نعم، يقول لا تفرقون الناس، لا تفرقون الناس، خلوا الناس على عقائدهم، فينهون عن التوحيد ويبغضون من يدعو إلى التوحيد، يحذرون منه. فالمصيبة كبيرة، والشيطان ما مات، الشيطان يأتي كل جيل وكل فرد المدة التي أعطاه الله إياها ما مات. فاستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم كراهية للتوحيد، أعوذ بالله، واستغشوا ثيابهم تلفعون، ما يبون يشوفون، يشوفون نبي الله، استغشوا ثيابهم تلفلهوا بهم علشان ما يشوفون نبي الله نوحا عليه السلام، وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم ما أيس منهم إنه كان غفارا يغفر لكم ما حصل منكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، لأنهم كانوا مجدبين منحبس عنهم المطر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إلى أن قال سبحانه ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعون نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الرجال الصالحين، لا تدعوا عبادتهم لأجل دعوة نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فتواصوا بهذا، فجاء الطوفان وأخذهم وهم ظالمون، ولم ينجو إلا نوحا ومن آمن به، حتى ابنه ما نجا لما صار معهم مع الكفار، ما نجا ابن نوح، رغم أن نوحا عليه السلام حاول معه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن الله جل وعلا إنما يعامل العبد بحسب عقيدته ودينه، ولو كان من أولاد الأنبياء ما ينفع هذا، ما ينفع أنه ولد نبي، تغرق معهم والعياذ بالله، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، رغم أن أباه حرص عليه شفقة الأبوة وشفقة الدعوة. هذا الذي حصل من قوم نوح التي كررها الله في القرآن لنأخذ منها العبرة والعظة نتعظ به. هذه الأصنام أو هذه الصور صور الصالحين لما جاء الطوفان قمرها في الأرض ودفنها ونسيت لكن يجي التنقيب عن الآثار، جاء التنقيب عن الآثار فحفروها. كان ملك على مكة يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان رجلا عابدا صالحا وناسكا، ثم ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام ليتعالج، فوجدهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك والعياذ بالله. وهذه خطورة السفر إلى بلاد المشركين، خطورة السفر إلى بلاد المشركين، استحسن ذلك وجاء بأصنام من الشام ووزعها على رعيته، وجاءه الشيطان وقال اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، خذها ولا تهب وادعو إليها سائر العرب، وأرشده إلى أمكنتها فحفرها ووزعها على قبائل العرب في الجزيرة العربية. فكان أول كان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم في الحجاز، لأن أهل الحجاز كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، أول من غير دين إبراهيم سيب السوائب والعياذ بالله، دعا إلى عبادة الأصنام. فهذا هو الشرك، وهذا هو الشيطان، وهذه أسباب الشرك يجب أن نعرفها. نعم، يجب على الدعاة إلى الله أن يدعون إلى الله دعوة صحيحة، يجب عليهم أن يتنبهوا لهذا وأن يدرسوا هذه الأمور، يدرسوا العقيدة دراسة صحيحة من أجل أن يبصروا الناس ويدعوهم إلى التوحيد وينهوهم عن الشرك. هذه الدعوة الصحيحة. نعم. ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين. هي في الأصل صور هؤلاء، استخرجها عمرو بن لحي. نعم. وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم، يعني قوم نوح. نعم. فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا. هذا يدل على خطورة التصوير، خطورة التماثيل، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن هذا باب الشرك، وسيلة إلى الشرك، لا سيما صور المعظمين، فإذا بقيت وحفظ عليها جاء من يعبدها، يقولون أبد حنا نعرف التوحيد الحين ولا علينا، هذه آثار نبيها بس آثار يعني وتذكار للناس، يعني آثار الأوائل، ولا حنا ما يمكن نعبدها، ما يمكن. أول شيء الإنسان عرضة، ما يزكي نفسه، ما يقول ما يمكن، ما يزكي نفسه. وثانيا لو ما عبدتها أنت يجي من يعبدها بعدك وتكون أنت السبب، تكون أنت السبب في وجودها. فيجب إتلاف الصور، ولا سيما التماثيل المنحوتة والمبنية، يجب إتلافها وعدم إبقائها، ولا يجوز البحث عن الأصنام، بل يجب تكسير الأصنام وإتلاف الأصنام، ولا يجوز البحث عنها والتنقيب عنها، لأن هذا هو أساس الشرك، وشياطين الإنس والجن يحاولون طمس العقيدة بهذه الطريقة. نعم. فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. نعم، عبدوا الأحجار التي على صورهم. نعم. ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الصالحين والملائكة، عبدوا الملائكة وعبدوا المسيح وعبدوا الأولياء والصالحين. الشرك ما هو مقتصر على عبادة الأصنام، منهم من يعبد القبور والأضرحة، هم هذا قاصر على عبادة الأصنام. كل ما عبد من دون الله هذا شرك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فسمى القبر الذي يعبد سماه وثنا. نعم. ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. نعم، قوم نمرود الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام، قوم نمرود في أرض العراق، في بابل، في أرض بابل بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعاهم إلى الله وانكر عليهم وحطم أصنامهم. في النهاية قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنجاه الله منها، ثم هاجر إلى الشام، وهاجر ببعض ذريته إلى الحجاز، إسماعيل وأمه، هاجر إلى الشام وهاجر ببعض ذريته إلى الحجاز بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. نعم. وقال: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه هجرة إبراهيم عليه السلام. نعم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية. نعم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يصلون ويحجون ويعتمرون، يتعبدون ببعض عبادات الحنيفية من دين إبراهيم عليه السلام، لكن خلطوها بالشرك، خلطوها بالشرك بالله عز وجل، فصاروا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام والأحجار والأشجار. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، أكان ما كان منهم، وانتهى الأمر بنصرة الإسلام والمسلمين. ولكن لا يزال في المسلمين من شياطين الإنس والجن ومن الجهال من يحاول دفن هذه العقيدة، يحاول دفن هذه العقيدة، ولا يستسيغ ذكر التوحيد أبدا، يكره التوحيد، يكره من يدعو إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مكيدة من الشيطان. نعم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، لأنهم يقرون بالربوبية، فهو دعاهم إلى أن يفردوا الرب بالعبادة كما أنهم أفردوه بالربوبية فيفردوه بالعبادة، وإلا توحيد الربوبية بدون العبادة لا فائدة فيه، أو توحيد الربوبية مع الشرك في الألوهية لا فائدة فيه. نعم. وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله. نعم. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، يعني قولوها بس باللسان، لا، قولوها واعملوا بها. وهم عرب يفهمون معناها، هم عرب يفهمون معناها، فلما سمعوها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يتواصون بالشرك، إن هذا لشيء يراد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إيش؟ أئنا لتاركوا آلهتنا. فهموا أن لا إله إلا الله تطلب منهم ترك آلهتهم، وهم عرب فصحى يتناقضون، لو قالوها وعبدوا غير الله تناقضوا، وهم لا يريدون التناقض، فلذلك أصروا على الشرك على عقيدتهم، وأبوا أن يتناقضوا يقولونها ويعبدون غير الله. لكن في المسلمين كثير من يقولها ويعبد غير الله ولا يأنف من التناقض، يقولون لا إله إلا الله، ويقولون يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا فلان، يا بدوي، ويقولون لا إله إلا الله، تناقض. نعم. وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله وحده، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها. نعم. وألا نعم، أو بس له أن يقولوها بألسنتهم، وأن يعتقدوا وأن يفهموا معناها، يفهموا معناها وأن يعملوا بمقتضاها، لا ما تنفع إلا بهذا. نعم. وأن لا يدعو مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. دعوة الدعاء الحق هو دعاء الله وحده، له دعوة الحق، الدعاء الصحيح دعاء الحق هو دعاء الله وحده لا شريك له، ودعاء غيره باطل. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يعني غيره، لا يستجيبون لهم بشيء، ما تنفعهم هذه الأصنام وهذه المعبودات وهذه القبور، ولا تنجيهم من النار يوم القيامة. والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، بشيء أي شيء، ربما يحصل لهم شيء لكن هذا من باب الاستدراج، ربما تقضى حوائجهم لكن هذا ما هو بخير لهم، هذا من باب الاستدراج والعياذ بالله. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. أنت لو تجي وتطل على جليد فيها ماء عذب وانت عطشان ولا معك دلو ولا حبل، وتمد يديك تبي الماء يرقى لمك ليبلغ فاه وما هو ببالغ، ما معك أسباب. هذا مثل ضربه الله للمشرك، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني يرجع لم يثمك بدون سبب، وما هو ببالغه، مستحيل. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تصوروا بطلان الشرك يا عباد الله، ما يجيكم واحد يلبس عليكم ويقول أبدا، خلوا الناس على عقائدهم وادعوا إلى الوحدة وإلى التراحم والتعاطف وإلى التسامح، واتركوا الناس على عقائدهم، إيش الدعوة هذه؟ هذه ما هي الدعوة، هذه مداهنة في عقيدة، في العقيدة، هذه تضر ولا تنفع. نعم. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ربه في مكة وأسلم معه من أسلم ودعوا ربهم، لكن لم يتعرض لآلهة المشركين، ما قالوا له شيء، ما تعرضوا له، هم ما تعرضوا له ولا آذوه ولا ضايقوه إلا لما تعرض لإنكار آلهتهم، وإلا لو سكت عنهم وقال كلنا أن تراضوا أنت مواطنين وخلاص ولا أحد يقول لأحد شيء، سان ما جوه ولا ضروه أبدا. لكن ما هي بهذه الدعوة إلى الله عز وجل، لازم أن الإنسان يبين حقيقة التوحيد وينهى عن الشرك، يصرح بهذا. نعم.